أو يقول السلام أن يكون هذا الاسم مشتق من اسم إله باطل أو يوافقه مثلا، فما الحكم؟ هناك باب سد الذرائع، ويعني هذه تدخل تحت أصل سبق ذكرناه، وهو أن الألفاظ المحتملة التي تحتمل معنى طيب ومعنى باطل ما تطلق على الله عز وجل ولا تستخدم. فهنا مثلا في السعودية يمنعون اسم ود مع أنه جاء بالمدح، سيجعل لهم الرحمن ودا، لكن لأنه يوافق اسم الإله الوثني المعبود الذي عبده القوم نوح ود، فأيضا ينهى عنه، يعني من باب سد الذرائع، لأنه قد يقول يا ود، يقصد الغلام، كأنه يدعو، فيبعد عنه. على كل حال الأسامي كثيرة الحمد لله. أسامي كثير أكثرها من اليونان قديمة، والناس ما يعرفون معناها، بس يسمونه، وخلص لما سميت بهذا الاسم امرأة رجل. إذا كان مشتهر بمعناه الطيب في بلد، اشتهر بمعناه الطيب، وهو في لغة أخرى أو في بلد آخر، يعني الأمر لا يلزم. يا أبو شيخ صالح، كانت حصتنا الماضية مهمة الحقيقة، ما بقي شيء من الرسائل، أعطنا واحدة حق الدرس الماضي، ما في شيء باقي من الدرس الماضي؟ لا، أضفنا أي شيء كثير، وهي نفسها، لكن نرجع للتسجيل والشرح، وفي نقاش جيد الحقيقة، كانت قصة ما شاء الله يعني جيدة. الحمد لله لسان مهما كان يعرض قبله. حق اليوم هو؟ إيه. مو هذا حق اليوم أضفنا إليه. لا أظن ما هو معك. ها؟ أيوة. دور يرسمون الصور وفوق يوجد دور. هناك أباطيل وثنية أن الأرض يحملها ثور على قرن. إيه. اسم ثور أو اسم كرة؟ ضوء العقال يعني. هو عقال يسمى الضوء عقال. الطوق ما في شيء من قديم كان يسمى أبو طوق وطوق. هل هذا خاص بالرهبان النصارى؟ إن يرسمون عند صورهم إذا وجدت صورتهم يوجد عند ولي. لا أنت لا أنت تسمي طوق بمعناه ليس بمعناه. لأن كانوا مختص باسم معين فلهم خلاص ما هم الخصائص. كل ما كان من خصائص الجاهلية أنا ابتعد عنه ابتعد إلا إذا كان مشترك كأسماء الأنبياء بيننا وبين اليهود. لكن هناك أسماء خاصة باليهود أو النصارى لا نقربه. كل ما ابتعد الإنسان عن الإشكالات واتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلى. ومن اتقى الشبهات ويقول إمام أحمد الإثم ما حاك في نفسك وهو له أصل الحديث. الإثم يقول الإمام أحمد الإثم حزاز القلوب. الإثم حزاز القلوب يعني يصير في النفس في شيء في نفسي من هذا الشيء. فإذا لم تجد جوابا شافيا يعني ابتعد عنه. الدرس الماضي سلكنا مسلك لكي لا يضيع الوقت أننا نسترسل في القراءة لأنها نصوص وكلام أهل العلم. أنا حبيت أني يعني يوثق بكلام أهل العلم المعروفين والمعاني واضحة. لكن الذي يشكل عليه شيء يؤشر تحت الموضع إشارة على أساس يعرف أنه له سؤال في هذا الموضع. وبعد الدرس إن شاء الله اشرب الشاي أنت الآن نحن ننظر إليه. في عطى الشيخ نصر شوف عدم ذكر الإيمان بالقدر ركنا مستقلا مع الأركان الخمسة في آية في الآية واحدة هل لأنه داخل في الركن الأول؟ هذه طريقة القرآن. نعم هو جاء في نقل جنابه الدرس الماضي عن بعض السلف وقال لن تتقي الله والإيمان بالقدر من تقوى الله. لن تؤمن بالله قال وهو من تقوى الله من الإيمان بالله. لكن طريقة القرآن أنه يأتي بقصة ويذكر بعض تفاصيله في موضع آخر هكذا. وكذلك القدر جاء نصوص خاصة جدا كثيرة وحديث جبريل جمع بينا. أو لأنها يعني لأن القدر أصلاً لأنه كل العلم لا سنأخذ هذه موضوع عن الشعر إن شاء هو موضوع عن الشعر. وقرأ الهامش إذا الهامش تعليق أما إذا كان حالة إذا كان تعليق أو معاني أما إذا كان حالة تخريج لا ما نقل. الله أكبر يا شيخ. افتحوا للشيخ افتحوا للشيخ أخذ وقت مكانك العادة، تتم مكانك العادة هذاك مكان تذهب إليه خلاص. إذا أنت هنا على خير صب له قهوة تراه من أهل البن. لا تبعد قهوة هو تمر. خلاص خلي القهوة عنده كلهم، خلها عنده يتقهوى على راحته، تترك عنه تترك القهوة علمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا الشروع في هذا الأمر المهم جدا وهو مسائل القدر، وأعزم بإذن الله تعالى على تسمية هذا الجمع بالسفر الأغر في مسائل القدر. والأغر لا تعني الأحسن، ليست على وزنها، لا تعني ذا الغرة، والغرة هي البياض الذي يكون في الجبين، يعني أنه ذا غرة. لأني تجنبت كل وأحاول في كل عناوين كتبي أن يبتعد عن التزكية أو التفضيل، ما يعني أقول معنى واقعيا إن شاء الله أنه أغر بمعنى له غرة، وأتمنى على الله أن يكون له غرة وأن ينفع الله به بإذنه تعالى. بدأنا في التنبيه وعرفتم وأخذنا فيه فوائد التنبيه، وأضفت إليه في الكتابة بعض النقول، ثم أخذنا في الدرس الماضي أهمية العلم والإيمان المجمل بالقدر، وعرفنا أهميته وأنه ركن من أركان الإيمان، وأنه أصل لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان، وعرفنا أن شروط صحة الإيمان تنقسم إلى قسمين: قسم لا ينعقد الإيمان إلا بها، وقسم لازمة لاستدامة صحته. وقرأنا كلام أهل العلم وأقوال السلف وأهل العلم والنصوص الدالة على ذلك. اليوم ننتقل إلى موضوع آخر مهم، وهو أهمية المعرفة التفصيلية. وعرفنا معنى المعرفة التفصيلية أننا نقرأ النصوص ونحفظ الأدلة، ومن فضل الله أن أكثر أدلة القدر هي 3-4 كلمات، ولكنها تدل على معان عظيمة وتدل على أصول طيبة، ونعرف المراد بها من كلام السلف ومن كلام أهل العلم، ونعرف الفهم المجمل المحكم للقدر إن شاء الله. وهذا المقصود بالتفصيلية، كل ما زدنا معرفة بما تشتمل عليه هذا الإيمان بالقدر كلما زاد ورسخ الإيمان بالقدر، وصار القلب محصنا بإذن الله تعالى من الشبهات المضللة والشهوات الأرض. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به وبارك في عمره على طاعته في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: ثانيا، أهمية الإيمان بالقدر على وجه التفصيل. تتبين أهمية الإيمان بالقدر على وجه التفصيل في عدة أمور. الأول، أن الإيمان بالقدر يزيد في الإيمان ويرسخ التوحيد ويؤثر في صلاح العبادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. طبعا هناك روايات أخرى، لكن أنا أخذت هذا الخبر الموقوف عن ابن عباس، لأن الألباني يقول هو الأشبه بالصح، ورواياته كثيرة، والسلف والخلف ينقلونه، مشهور جدا هذا. وفي رواية منها: فمن وحد الله وآمن بالقدر صح تم توحيده، تم بمعنى صح مرة معنا، ومن آمن بالله يعني نطق بالشهادتين وكذب بالقدر نقض توحيده، ما نقض انتقض توحيده. وهنا فمن آمن بالله، هنا أقصد بها جاء بالشهادتين، من وحد الله، من وحد الله هنا المقصود بها جاء بالشهادتين، دخل في الإسلام، جاء بأصل الإسلام. فالقدر إذن نظام التوحيد، يهمنا هذه الكلمة. نعم والحديث والأثر. اقرأ اقرأ الهامش. قلت وحفظكم الله: والنظام ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، وكل شعبة منه وأصل نظام. نظام، نعم، يعني أنه معنى نظام بمعنى أنه بدونه لا ينتظم العقد، لا ينتظم، لا يتكون الشيء، لأنه أساس أصل. شعبة هي أصل، وليس المقصود أي شعبة، شعبة منه. ها؟ نظام، لأنه لازم لهذا النظام. نعم. ثم استعير لكل منهج تسير عليه الأمور على الترتيب والاستقامة، وجمعه أنظمة. انظر لسان العرب للنظام. تصورت مع نظام. أقرب مثل للنظام ما هو؟ الخيط الذي تنظف فيه المسبح. المسبح سر. ها؟ هذه الخيط هذا يسمى نظام، تنتظم عليه الخرجات. ها؟ ومثله العقد الذي يوضع في حلق المرأة، تنتظم عليه الجواهر والفصوص وما شابه، هذا يسمى نظام، تنتظم الأشياء عليه. فالقدر نظام التوحيد، انتبه لهذا المعنى العجيب وسيأتيك أعجب منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. فالإيمان بالقدر نظام التوحيد، أي أنه مهم لاستقامة الإيمان بالله والتوحيد والعبودية، فتنتظم هذه الأمور ويترتب بعضها على بعض، ويبدأ انتظامها من الإيمان بالقدر. وهذا المعنى والله أعلم استفاده ابن عباس رضي الله عنهما من وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت تجاهك فاسأل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، انتبه، هذا الحديث يتضمن عدة معاني، عدة جمل، نريد أن نصنفها ونجعلها مجموعات، وكل مجموعة نعطيها عنوان علشان نتصور معنى النظام. المجموعة الأولى: احفظ الله، احفظ الله، تعرف إلى الله في الرخاء. احفظ، هذا فعل عبد ولا لا؟ الأمر بفعل عبد، ممكن أن نسميه إيش؟ احفظ الله، احفظ كل ما أمر الله بحفظه، يعني هو الأمر بالعبودية. ها؟ وقال بعض أهل العلم، هذا مكتوب إن شاء الله، قال أهل العلم يعني ممكن الكلمات هذه تكتبها هنا جيد، كل مجموعة سنجعل لها عنوان. وقال: احفظ الله، هذا باعتبار الواجبات، تعرف الله في الرخاء باعتبار المندوبات. إذن هذه العبودية. يحفظك، تجده تجاهك، يعرفك في الشدة، هذه مجموعة. ماذا نطلق عليها؟ طبعا هذه ولا فعل الرب ولا لا؟ ماذا نجعل لها عنوان؟ أنا على سم نحفظ الوقت، ولاية الله العبد، يتولاك الله. ها؟ يتولاك الله، ولا استجلاب ولاية الله، يتولاك الله فيحفظك ويكون معك ويكون تجاهك، ويكون تجاهك يعني معك في كل أمر، يساعدك، يعينك، يثبتك، يهديك. ثم إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، هذه إيش؟ ماذا نجعل لها عنوان؟ هي من فعل العبد، لكن ما عنوانها؟ لا، العبودية تقدمت، احفظ الله ويحفظك. ها؟ توحيد الإلهية، إذا سألت فاسأل الله، يعني تحقيق التوحيد. هو الآن داخل في العبودية كما قال الشيخ، صح، لكن هو خص بعنايته. طيب، تحقيق التوحيد. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أو اجتمعت، هذا ماذا نضع العنوان؟ لا، قبل الإمام القدر، هنا فيه تيئيس، اليأس من كل مخلوق، ها، وقطع الطمع في الأمة جميعا بما فيها أولياء وأنبياءها وكله، ما يسمى، ممكن نقول كمال التوكل على الله، ها، صح؟ ثم قال: كتب عليك، كتب لك، جفت الأقلام وطويت الصحف، والروايات كثيرة، رفعت الأقلام. وطيب، هذا الإيمان بالقدر. إذن عندنا الآن فعل العبد تحقيق العبودية، ولاية الله عز وجل، التوحيد تحقيق التوحيد، التوكل، الإيمان بالقدر. إن جئنا من الإيمان بالقدر بدأنا، فكأنه قال اعلم أن الإيمان بالقدر شرط ومؤثر في التوكل على الله عز وجل. إنك لن تتوكل على الله حق التوكل حتى تعلم أن كل خير تريده في الدنيا أو في الآخرة، وكل شر تحاذره في الدنيا أو في الآخرة، فبيد الله منعه أو أعطاك إياه، بيد الله. إذن خلاص تقطع الطمع من كل مخلوق ويكمل توكلك على الله. إذن القدر لازم لصحة التوكل، وأيضا مؤثر فيه، بمعنى إذا قوي الإيمان بالقدر قوي التوكل. ثم التوكل، تحقيق التوكل على الله لازم لصحة أو باعث على التوحيد، لأنه إذا عرف أنه ليس عنده إلا الله وليس عنده كل شيء بيد الله، خلاص لا يلتفت قلبه إلى غير الله، ها؟ يحصل له التوحيد بكمال التوكل. وإذا صح التوحيد صحة العبودية، جئت بالعبودية الحق، والعبودية لازمة لتحقيق أو لتحصيل ولاية الله، ها؟ نعكس، نعكس، نقول إذا أردت ولاية الله عز وجل فعليك بالعبودية، وإذا أردت أن تصح لك العبودية فعليك بالتوحيد. لا تصح عبودك إلا والتوحيد لا يحصل إلا بالتوكل، والتوكل لا يكون إلا بالإيمان بالقدر، وهو من توحيد الربوبية. دائما نحن في البداية الآن، دائما يتكلم بالقدر نتكلم عن الربوبية، نتكلم عن الربوبية، توحيد الربوبية. شفت هذا النظام العجيب، نظام عجيب بديع في هذا الحديث، ها؟ نقرأ الآن ونشوف ما كتبه بعض أهل العلم في هذا المعنى. الله عليك. قلتم حفظكم الله: فدل هذا الحديث على أمور يترتب بعضها على بعض وترتكز على الإيمان بالقدر. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل. عندنا الآن اسمين إشارة، هذه هذا، هذه الوصية ما هي؟ الحديث كله على هذا الأصل الذي هو الإيمان، لأنه كان يتكلم عن الإيمان بالقدر، وسيأتي التفصيل. نعم. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل الإيمان بالقدر، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله، أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء، وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء. واضح كلام، احتاج إلى تفصيل؟ واضح. طيب. فدل الحديث على أن الإيمان بالقدر المعبر عنه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: كتبه الله لك، كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتبه الله عليك، كتبه الله، نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم: كتبه الله لك، كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لازم لكمال التوكل على الله عز وجل المعبر عنه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء. وذلك أن المسلم إذا علم أن كل خير يأمله في الدنيا وفي الآخرة فهو بيد الله وحده، وكل شر ومكروه يحاذره في الدنيا وفي الآخرة فدفعه عنه وإن جاءه منه بيد الله وحده كمل توكله على الله، فلا يلتفت قلبه إلى سواه. وإذا كمل توكله على الله فإنه يصح توحيده ويتوجه قلبه إلى الله في طلب كل خير يأمله ودفع كل شر ومكروه يحذره، فيتحقق منه التوحيد الذي عبر عنه في الحديث: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والتوحيد يصح بصحة التوكل على الله الذي هو متعلق بتوحيد الربوبية ويكمل بكماله. حقيقة هذه الكلمة مهمة، لأنه ورد قبل كلمة نريد بس نشطب عليها، وهو قول لازم لكمال التوكل. قل لازم للتوكل، وهذا التفصيل يكفي. لازم للتوكل، لا يظن أنه فقط للكمال، بل الأصل بالأصل والكمال بالكمال. نعم، اشطبوا على لازم لكمال، لكمال فقط، كلمة كمال لكمال. لازم للتوكل على الله. نعم. وإذا صح توحيده وقوي صحت عبوديته المعبر عنها في الحديث احفظ الله، وبقوله في رواية أخرى تعرف إلى الله في الرخاء. قال أهل العلم: احفظ الله تشمل كل ما أمر الله بحفظه أو المحافظة عليه من الفرائض والواجبات وترك المحرمات، وتعرف إلى الله في الرخاء تشمل المندوبات والمستحبات. وإذا صحت عبوديته وقويت تحصل على ولاية الله بالفتح. على ولاية الله تعالى التي عبر عنها بقوله: يحفظك تجده تجاهك يعرفك في الشدة في بعض الروايات. لا، الولاية يعني إمارة، والولاية هي النصرة. النصرة في سورة الكهف هنالك الولاية، الولاية لله الحق، الولاية، الولاية هي النصرة والتأييد والمناصرة أيضا. نعم. الله. فأفاد هذا البيان النبوي المحكم نظاما بديعا حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما ولكل من يبلغه هذا الحديث أنك إذا أردت ولاية الله فإن الطريق إليها تحقيق العبودية لله، والعبودية لله لا تصح إلا بالتوحيد، والتوحيد لا يتحقق إلا بكمال التوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله لا يتحقق إلا بالإيمان بالقدر. نظام التوحيد صلى الله عليه. لذلك يعني بين قوسين وهو مهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية يعني ذكر معنى العبودية وتعريفها وشروطها وفي تقريبا 10 ورقات، ولكن في بقية الرسالة ناقش أناس ظلوا في العبودية وتاهوا ووقعوا في الكفر العظيم بسبب أنهم يعني عندهم خلل في فهم القدر وفي فهم الأمر، فظنوا أن أمر الله عز وجل واحد وأن أمره الكوني هو، فقالوا خلاص أنت في أي حال كنت فأنت في أمر الله الكوني، الله أراد هذا والله أمر به وأنت موافق لمراد الله لأمر الله ومراده، خلاص في أي حال، في شرك في كفر في فجور، خلاص أنت في أمر الله، الله أراد هذا، الله قدر هذا، إذا خلاص نعطى به نحن عابدون لله. فهمتوا؟ فظنوا أن العبودية هي التسليم لأمر الله الكوني، فوقعوا في كل شيء وأسلموا قيادهم للشيطان، فوقعهم في كل خزي وضلال وشر، وهم يظنون أنهم في أمر الله مطيعون لله عابدون لله. إذا حرفت عندهم العبودية من هنا من الخلل في فهم القدر. هم الجبرية؟ لا، الصوفية، الصوفية والجبرية. نعم الجبرية انتهوا إلى هذا. جبرية انتهوا إلى هذا بسبب ضلالهم في الأسماء والصفات، لكن هذا الآن دخل عليه بعض الضلال في فهم القدر عند التصوف. صلى الله عليه. الثاني أن الإيمان بالقدر وفق ما جاءت به النصوص يؤثر تأثيرا حسنا على السلوك، وذلك أن العبد إذا أدرك أن له عقلا وقدرة وإرادة عليها مدار التكليف بالأمر والنهي، وأنه محاسب على التزامه بذلك، وأيقن أن فعله مرهون بإرادة الله وملكه وملكه وتدبيره الشامل، وأن الله يعلم كل ما يكون منه وكتبه عليه وسيجازيه عليه في الدنيا والآخرة، وعلم الاستجابة المناسبة لما كلف به أو يجري عليه أو منه من أقدار الله عز وجل، فإن ذلك ينعكس على سلوكه. هذه الأسطر يعني أريد أن تفهمها جيدا، هذه مفتاح من مفاتيح القدر، هذه كتبت في الثاني إلى قوله فإن ذلك، هذا تأملوها وفهموها، وكل ما سأخذه الآن بيان لهذا الآن. نعم. فإن ذلك ينعكس على سلوكه فيلازم طريق النجاة ويسارع في الخيرات ويبتعد عن طريق الهلاك، ويستعين ويتوكل على الله، فيكون شاكرا عند النعم الخاصة والعامة، صابرا عند الابتلاء، ويبادر بالتوبة والاستغفار إذا وقع في المعاصي، وبهذا يصبح عابدا متوكلا على الله موحدا وفق ما أراد الله عز وجل وبينه في كتابه، وكان عليه أنبياؤه وعباده الصالحون الذين بين سلوكهم في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون شديدا على الشيطان. كيف يكون على الشيطان؟ إن جاءته نعمة شكر، إن جاءه ابتلاء أو مصيبة صبر، إن وقع في معصية استغفر. هذا مشكلة على الشيطان، مشكلة كبيرة هذا. لذلك في حديث موضوع لكن معناه لذيذ، والأئمة يعني ما لا يحصى استدلوا أوردوه، ما نقول استدلوا به، لأن معناه معناه يعني الواقع يشهد بصحته. هذا يعرف كيف يستجيب الاستجابة، يعني من فوائد دراستنا بالقدر أن نعرف الاستجابة الصحيحة فيما يجري علينا أو حولنا، كيف نستجيب. لو رأيت الآن ناس يفعلون معاصي ماذا تقول؟ ماذا؟ ما هي استجابتك؟ تقول كما قال نبي الله إني لعملكم من القالين، ثم تسعى في إنكار هذا المنكر بما تستطيع. كل شيء يعرض لك الآن أنت عندك استجابة مناسبة، مثلا وإذا سمعوا اللغو ما هي الاستجابة؟ أعرضوا عنه، استجابة مناسبة. ليش؟ لنا أعمالنا ولكم أعمال ليس من أعمالنا. هكذا إذا جاءت مصيبة يستغفر ويقول إنا لله، يلجأ إلى الأذكار الشرعية وإلى الصبر والاحتساب والدعاء، يكون في هذا معنى يهدي قلبك ما سيأتينا، قلبه مهدي بإيمانه، يهديهم ربهم بإيمانه، فقلبه مهدي يفعل الصح الموافق لكتاب السنة. فإذا كانت استجابة أي ناس مخالفة لما ورد في كتاب السنة وما ورد من أحوال الأنبياء هي باطلة، ولو عندهم في عليها ألف دليل أو شبهة. خلاص أنت عندك ميزان وفرقان وهو القرآن. صلى الله عليه. قال قلتم حفظكم الله: وبذلك يكون شديدا على الشيطان، لذلك يلجأ الشيطان إلى أن يحرف اعتقاده في القدر. انتبه الآن، هو الآن الشيطان يريد إعادة البرمجة لقلبه، قلب مبرمج لكتاب السنة، يريد الآن يعيد يحرفه يبرمجه وينظمه شيء آخر. البرنامج من معانيه البرنامج هو أيضا نظام، فيريد أن ينظمه على شكل يجعله لا يستغفر، يفعل المعصية وهو يظن أنه في طاعة. مشكلة الآن الاستغفار عنده، عنده مشكلة الاستغفار. الاستغفار مثل مساحة الصبورة، يكتب يكتب يكتب امسح الصوت لا يرسحهم. ها فهو الآن يريد هذا، يريدهم يبقون بدون استغفار، بل يريد يجدهم يعني إغالا في الضلال بحيث يعتقدون أن البدع والضلالات يعتقدون أنها عبادة. هذا غاية ما يريده الشيطان، لذلك اجتهد في هذه الناحية. نجح ولا ما نجح؟ ها نجح. لا تفضل. صلى الله إليك. لذلك يلجأ الشيطان إلى أن يحرف اعتقاده في القدر لكي يفسد عليه نظام توحيده وإيمانه وعبوديته، وتختلط مفاهيمه فيرى البدعة والذنب طاعة، حيث زين له الشيطان أنه في كل حال من أحواله سواء كان طاعة أو معصية يكون موافقا لأمر الله وقدره فيذنب ولا يستغفر. خلاص الآن. لذلك إذا يعني يقول هذا أمر الله، أنت ليش تنكر أمر الله؟ يأتي كافر جيش كافر ويستحل البلاد المسلمين، يقول الصوفي هذا أمر الله، خلاص نحن نعترض على أمر الله، ليش نجاهد ليش نقاتل؟ أمر الله كذا. وقع في زنا قال الحمد لله اليوم استعمل الله في طاعته، صلى قال اليوم استعملنا في طاعته، خلاص عنده كل شيء أمر الله، يشهد الأمر القدري. ها ما يفرق بين الأمر الشرعي والإرادة الشرعية والحقائق الكون. هذا الذي يريده الشيطان، هذا غاية ما يريده الشيطان. نعم بارككم الله قلكم حفظكم الله. وفي هذا المعنى ورد حديث الموضوع إلا أن معناه صحيح، لذلك كثر إيراد أهل العلم له. أنا ما قلت كثر استدلال أهل العلم إيرادهم له لأن معناه صحيح. نصه يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا يقول لك يعني انظر يعني أورده أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوايا وفي الجامع الصغير وفي ذم الكلام أهله للهروي والسنة لابن أبي عاصم والتحفة العراقية لابن تيمية ورسالة المرية، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع وفي معظم كتبه، يعني إنه يقصد معناه. ها؟ يقصد معناه. فهنا مسألة يعني إضافة، الشيطان اجتهد على شخص ها؟ ملتزم ويصلي وما شاء اجتهد عليه اجتهد عليه أسبوع شهر شهرين لين أوقعه في معصية، فلما أوقعه في معصية صار كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب وما يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، تاب وأناب وبكى واستغفر واستغفر واستغفر، الشيطان يقول جهد ثلاث شهور راح بس خلاص ها انتهى، ما يصلح هذا الحال. لابد إذا أنا أقول ركز على أن هذه الأهواء هذه البدع ها هي التي أرادها شياطين الإنس والجن ليحاربوا بها الإسلام من بدايته، يحرفوا معرفتهم لله حتى يصيرون يعبدون عدما أو صنما، يحرفون معرفتهم بالإيمان حتى يقعون في المعاصي ولا يبالون، يحرفون في القدر، يعني جاءوا لكل أصول الإسلام الإيمان وضربوها وفي كل جهة وفي كل طائفة وكل فرقة تجد من يتبعهم من هؤلاء المساكين. طبعا هم لما يأتوا للناس يأتون بذي العلماء والصالحين والزهد والورع ويغتر بهم الناس الذين لا يحققون ولا يستخدمون ما أعطاهم الله من الفرقان النور والفرقان والميزان، ويعرضون ما يستجد وما يقال، بل يتعصبون للمشايخ وخلاص، هذا هو بداية الشر. صلى الله إليك. الثالث، الإيمان بالقدر يجلب للعبد التوكل على الله الذي هو لب التوحيد وأساسه والمؤثر الأكبر على سلوك العبد وعبوديته وتعلقه بالله وانقياده لأمره وملازمة الأخلاق الفاضلة والمعاملة السليمة والجد في نصر الإسلام. كيف ترى يرجع للتوكل على الله والثقة بنصر الله والتصديق بالحسنى بما وعد الله عز وجل؟ هذا كله يرجع إلى التعلق بالله والتوكل. كل سلوك الإنسان يدفعه ثقة بالله وبموعود الله وحب القرب من الله يجعله يفعل أشياء هو الدافع إليها استشعاره أنه يتعامل مع الله وأن الله يعينه على الخير وأنه يجازيه على الخير، فهو دائما مع الخير ومع الصلاح ومع الأمور التي ترضي الله عز وجل. جزاكم الله. وذلك أن العبد الذي عرف من الكتاب والسنة أن كل شيء بقدر، علم أيضا منهما ومن سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن الواقع أن الله يخلق بالأسباب. الله سبحانه وتعالى يعني اضطر الإنسان، وأظن كل مخلوق على وجه الأرض اضطر اضطرارا إلى الأسباب، إجبارا يحتاج إلى الأسباب. خلاص هو الآن يشعر بالحر، إيش يسوي؟ في دعاء يقول يا الله ثم يروح كل شيء يصبح نظيف؟ لا، ما فيه، ما فيه قرآنا تقطع به الجبال وتحصل به سبب، تروح تغتسل بالماء تجيب لك مكيف، وإذا شعرت بالبرد عندك أسباب، شعرت بالجوع عندك أسباب، تحتاج أبدا ما فيه، تحتاج ولد عندك أسباب، هداية في أسباب هداية، الضلال له أسباب، كل شيء اضطر الله، اضطر الله الناس أو كل من على وجه الأرض اضطرارا إلى الأسباب. ولكي يعلمنا أن الأسباب نحن مطالبون بها، مثلا خذ عندما أراد الله أن يفرق البحر لموسى ماذا قال له؟ الله عز وجل غير محتاج إلى عصا موسى ولا يضرب موسى، ولكن أنت يا موسى محتاج إلى السبب، اضرب، انفلق بالضرب بضربة البحر ولا بأمر الله؟ ولما أراد أن يخرج لهما الماء قال الحجر، اضرب بعصاك الحجر، سبب. وعندما أراد أن يسقط على مريم رطبا جنيا، يعني تأمل بهذه، تأمل نخلة وهي امرأة نفساء ضعيفة أضعف ما تكون المرأة بعد الولادة، هذا ضعيفة، والنخلة ما يهزها ولا عشرة، ومن أصلها ما تهز، الريح يهزها من فرع ينفوك ما تهز من أصلها، ومع ذلك قال وهزي إليك بجذع النخل، سبب. وقيل لي أيوب أركض برجلك هذا مغتسل بارد، لا بد من سبب، والله يقول يشفي بدون شيء. لكن أنت يا إنسان محتاج تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ماذا فعل؟ خطط واتخذ الأسباب بدقة وببراعة، ما قال خلاص أنا وياك مثل ما قلت صوفية أولياء الله وما في، خلاص بسم الله الله يحفظنا مشينا، خططوا إلا لا، تمويه وتخطيط، وهذا يأتينا بالطعام وهذا يمشي خلفها لكي يمسح أثاره، شيء عجيب جدا. وفي غزوة أحد شيء عجيب من اتخاذ الأسباب، أنت الله يخلق بالأسباب، أنت مضطر للأسباب. إذن يأتيك أحمق يقول اترك الأسباب، تقول يا أخي أنت أحمق، اترك الأكل والشرب خلنا نشوف، الأكل والشرب سبب، لا تتزوج وقول يا الله عطني ولد، توكل على الله يجيبك الولد دون زواج، نعطيك شيء واضح ترد عليه، وإلا الأسباب في كل شيء. وإذا قال الشيخ إن الله الله أن يهديني يهديني، نقول نعم الله قادر على كل شيء، لكن جعل لك سبب، تعال تعلم، جاهد نفسك، صل، اقرأ القرآن، افعل الأسباب. الله جعل أسباب للهداية وأسباب للضلال، أنت إنسان مضطر إلى الأسباب اضطرارا، ومع ذلك كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما. أعرف أنني ضعيف والأسباب قد تكون صعيبة، أقول يا الله دلني على السبب، يا الله يسر لي السبب، يا الله بارك لي بالسبب. التوكل والاستعانة بالله قبل السبب وأثناء السبب وبعد السبب ودائما، لكن ما يعني أن أترك السبب، لا، أنا أسأل الله قبل أن يدلني على السبب المفيد المعين، وعندما ينشرح صدري للسبب أسأل الله أن يسره لي، وإذا شرعت أسأل الله أن يعينني على إتقانه وأن يتقبله مني وأن يبارك لي فيه كان أسأل في الدنيا وأن يحصل لي منه الخير. أنا مع الله دائما. إذا التوكل ليس تصميم للسبب، إما توكل وإلا هو مع السبب، يمشيان مع بعض. ها؟ الفرق أن المؤمن يتوكل على الله يهديه للسبب، يعينه على السبب، يبارك في السبب، والكافر لا، يرى الأسباب كل شيء والغافل. أنا أمشي بالمعنيين، فعل سبب وتوكل. إياك نعبد، إيش هذه؟ سبب ولا توكل؟ نعبد أسباب، أسباب صلاة، صيام، أسباب أفعال نفعلها، أسباب الهداية، أسباب لتحصل رضوان الله، أسباب الجنة، أسباب. وإياك نستعين توكل، ها؟ فاعبده سبب وتوكل عليه، ها؟ اعقلها سبب، توكل على الله، احرص على ما ينفعك، ها؟ واستعن بالله، اجمع بين الأمرين. هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ولا فعل الأسباب كل يفعل، أما ترك الأسباب هذا جهل وسفاهة وخلب خبر، ها؟ لكن كل أهل الأرض الآن يفعلون الأسباب، ها؟ مسلم كافر على أي نوع كان، لكن الفرق أن المسلم مع الله يفعل الأسباب وهو قلبه مع الله، ها؟ فإذا نجح السبب ماذا يقول؟ على طول الحمد لله الذي يسر السبب، الحمد لله الذي بارك لي في السبب، هداني إليه، ها؟ نفعني به، يشكر، ثم يرى أن لله حقا، ينفق، ها؟ أما الكافر لا، ها؟ وش يقول قارون؟ على علم عندي، أنا فلا، أنا سويت، أنا فعلت، أنا أعرف، ولا أنا شاطر، يرى في نفسه أنه جاء بهذا النجاح من عندي نفسه، نعوذ بالله، ولا يرى الله حقا، ولا يشكر الله، ولا ينفق ولا شيء، بل يرى أن الناس أعداء له، هم الذين يسعون إلى أن يحولوا بينه وبين نجاحه وتحصيله. فرق جدا. سيأتينا هذا المعنى العظيم، ها، في تدبر الآية التي سنقرأها الآن. تفضل. قلتم حفظكم الله، ومن الواقع أن الله يخلق بالأسباب، فتجده آخذا بالأسباب مع اعتقاده أنها ليست كل شيء، ليست كل شيء، بل إن حصول المراد منها مرهون بإذن الله وقدره، فلا يأتيه إلا ما قدر له، فلا يحرص على الأسباب حرصا شديدا، بل يتعلق قلبه بالله ويتوكل عليه في الهداية للأسباب وفي العون عليها وفي إنجاحها وحصول المراد منها، وأيضا عند الإخفاق والفشل، فإنه لا يجزع ولا يسخط على الناس، بل يصبر ويحتسب ويحسن الظن بالله، ويعلم أن ذلك بقدر الله، وإذا حصل على المراد يحمد الله ويثني عليه، ويعلم أن ذلك بفضل الله لا بحوله وقوته، فيلازم شكر الله وفعل الخير والإحسان للخلق. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الأثر العظيم، هذا الأثر العظيم للإيمان بالقدر على سلامة قلب المسلم في إراداته وانفعالاته، والتي لها تأثير على سلوكه، بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وفي هذا السياق المبارك بيّن الله عز وجل شمول الكتاب السابق لكل ما يقع في الكون أو على العباد أو منهم من قبل أن يخلقه. وقد يرد سؤال فيقال: ما الحكمة في أن الله أخبرنا أنه قدر المقادير مع أنه لا حول لنا ولا طول في منعها أو اتقائها؟ انتبه، هذا السؤال ترى مهم، يجب أن تسأل. يعني عندما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، ما الحكمة من ذلك؟ لأننا مكلفون، ها، بالعبودية، نصلي، أخبرنا لكي نصلي ولكي نتقي الزنا، وأخبرنا بأن هذا حرام لكي نجتنبه، هذا حلال. طيب، أخبرنا أنه قدر المقدر، لا حول لنا ولا طول لا في منعها واتقائها ولا لذا لماذا؟ ما الحكمة أن نخبر بها؟ ها؟ قال لا هناك حكمة، لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتم ذلك حصل لكم أثر عظيم في نفوسكم يؤثر على سلوككم، وهو لكي لا تأسوا تضجعوا. فيأتيه الجواب في ختام الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أن الله أخبركم بذلك لكي تعلموا وتعتقدوا ويحصل لكم هذا الأثر العظيم في نفوسكم. هذا الأثر فيحصل لكم هذا الأثر فيحصل لكم هذا الأثر العظيم في نفوسكم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم. هذه القاعدة وهي الإمام القدم، نعم، مدلول الآية. ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ، معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه. هذا ما أمن بالقدر، وحتى قلنا القدر تابع للإيمان بالربوبية، فإيمانه بربوبية الله وأن الله هو الذي يصرف الأمور وأنه قد، هذا ضعيف جدا، يحصل منه لذلك الإجرام والقتل والفجور وكل شيء سببه نعوذ بالله عدم وجود هذا الواسع وهو الإيمان بربوبية الله وقدره. سيأتينا أثر آخر يدل على هذا. بابكم الله. وهذا الأثر خاص بالمؤمن الذي قوي إيمانه بالقدر ولازم الصلاة والطاعة، أما الكافر أو المسلم قليل الإيمان فإنه يبقى على الأصل المبين في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، الآيات. الرابع، هناك أسئلة ولا نمشي؟ في أسئلة على ما مضى؟ خلاص. الرابع: إن التوكل على الله الناتج عن الإيمان بالقدر يبعث على الشجاعة وقتال الأعداء وحسن الظن بالله والكرم والأخلاق الحسنة وسائر خصال الخير، وذلك لعلمه أن الموت والرزق وسائر الأمور بيد الله. لا يدني الموت شجاعة وإقدام الشجاع في الجهاد، ولا الجبن والإحجام عن القتال يمنعه، بل كل ذلك مقدر، كما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أحذره، وإذا قدر لا يغني الحذر. ويروى عجز البيت الثاني: ومن المقدور لا يغني الحذر. وكان مفهوم البيتين ها؟ يقول: هذا اليوم الذي فيه المعركة، هذا يوم الآن ستكون فيه المعركة، ها؟ هذا اليوم الآن فيه معركة، لا يخلو إلا من أمرين: إما أن يكون قدر أن أموت في هذا اليوم، أو لم يقدر أن أموت في هذا اليوم. فإذا كان قدر أن أموت في هذا اليوم، هل يغني شيئا جبني وامتناعي عن المعركة؟ ها؟ هل ينفعني بشيء وقد قدر أن أموت؟ أنا مؤمن أنه إذا كان جاء القدر حان العجل، خلاص انتهى، أنا مؤمن. وإذا والاختيار الثاني أن يكون لم يقدر موتي، فإذا كان لم يقدر لماذا أنا أحذره؟ ما قلت خلاص احذر لماذا احذر؟ هذا من كلام الامام علي رضي الله عنه. وكان معاوية رضي الله عنه يتمثل بهذين البيتين كأن الجبان يرى أنه سيقتل قبل انقضاء الأجل. الجبان يرى أنه المعركة خلاص، الحرب خلاص، سيموت، يرى أنه سيموت، مع أنه يعني ما يستحضر أن الأمور مقدرة. فجاء الجواب في البيت الثاني: وقد تدرك وقد تدرك الحادثات الجبان ويسلم منها الشجاع البطل. شوف الآن خالد بن الوليد كم معركة دخلها في الجاهلية والإسلام، ها؟ ومع ذلك مات على فراشه، وهل ماتوا ناس في أسنان يعني ولدوا معه، ماتوا يعني بأمراض كثيرة بغير الحروب. إذن الموت ليس يعني، والمؤمن بين الحسنين يعني، هذا أيضا يدفعه التصديق بالحسنى. دائما نضيف إلى الإمام القدر يصدق بالحسنى، إنه إما نصر وإما شهد، وكل ما يصيبه في سبيل الله فهو أجر. إذن هو يصدق بالحسنى، ليس فقط يعني هو يقدم ويعلم أن الموت بيد الله، ويعلم أيضا أنه إن قتل فهو شهيد، وإن عاش فهو يعني له النصر والظفر إن شاء الله تعالى. أثابكم الله. قلتم حفظكم الله: كما يعلم المسلم المؤمن بقدر الله عز وجل أن الرزق وما يصبو إليه من الخير لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وإنما هو بيد الله وحده، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا يستجلب بها الخير والتيسير والفلاح، وأسبابا تجر على صاحبها الشر وتعسر الأمور وتجلب لصاحبها الخسران. وبيّن سبحانه تلك الأسباب في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد العبد مصدقا بالحسنى يستجلب أقدار الله الحسنة بسلوك الأسباب الموجبة لها، ويتجافى عن الأسباب الموجبة للشر والخسران. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وغير ذلك من الآيات التي تبين أن الله يقدر على العباد ويجازيهم بما يتناسب مع أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لعل نقف هنا لأن هذا أحتاج وقفة إن شاء الله مهمة، فتفضلوا. كان بعض الإخوان عندهم يعني إضافة. نعم سنقف على هذا ونكمل. فيه يعني وقفة مهمة هنا، هي أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر. جزاكم الله خير. سابقكم الله. تفضل. جزاكم الله خير. هذا شيخنا يزيد الإيمان. إيه جدا. قال يا واحد السوداني أول ما درست كل الشريعة. قال يا شيخ أنا الله يحييك يا شيخ أبصر. قال الحقيقة أنا يعني لن يوقفش عند مقدمة القدر، وقفت كم حس. خاصة الشيخ مع هذه الأحكام.